سبب طلبه للعلم كما ذكر أنه دخل يوما إلى المسجد قبل أن يطلب العلم. فلما دخل إلى المسجد جلس بعد العصر، قالوا له قم صلي ركعتين. لا، جلس في غير هذا الوقت، دخل إلى المسجد في وقت تشرع فيه الصلاة فجلس، قالوا له قم صلي ركعتين. كيف تجلس ولم تصلي ركعتين؟ جاء في اليوم الآخر إلى المسجد في وقت النهي عن الصلاة وأراد أن يتنفل، قالوا له اجلس، ليس ذا وقت صلاة. كيف بالأمس منعوه واليوم أمروه بالصلاة؟ فعزم على طلب العلم، عزم على طلب العلم. وإذا أراد الله عز وجل الشيء هيئ له أسبابه، إذا أراد الله شيئا هيئ له أسبابه. وكانت هناك أسباب ليقوم العبد بذلك الشيء أو ينصرف عن ذلك الشيء. فعلى كل حال جمع من أهل العلم لو قرأت تراجمهم لوجدت أن سبب طلبهم للعلم شيء من الأشياء. كم من أناس، وهذا من بركة حضور مجالس العلم والمواعظ والدروس والنصائح وغيرها، لو سألت طالب علم كبير أو عالم أو غير ذلك ما هو السبب، كيف بدأ طلب العلم، ربما البعض كان بعيدا كل البعد عن دين الله، وربما كان تاركا الواجبات أو مرتكبا لبعض المحرمات، فيكون هناك سبب من الأسباب. البعض ثمرة للمجالس، سمع خطبة، سمع شريطا، قرأ كتابا، سمع موعظة من الناس من يوفقه الله ويريد الله عز وجل به خيرا، تجده يقرأ كتابا لا سيما الكتب المأمونة، كتب أهل العلم السائرين على الكتاب والسنة على ما كان عليه السلف الصالح، كتب مأمونة ونافعة وطيبة، ومن ذلك كتب ابن القيم وابن تيمية رحمهم الله تعالى. ربما يقرأ الشخص أحيانا في كتاب تقلب الصفحات كأنما تتقلب وتذهب الأوساخ والأدران والغفلة والقسوة من القلب، يدخل الإنسان أحيانا مجلسا يخرج بقلب غير القلب الذي دخل، دخل بقسوة وغفلة وبعد وإعراض، يخرج بقلب آخر تملأه الحياة، تعلق بالله والرغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى. فلا شك أن السعادة والراحة والطمأنينة ليست إلا بطاعة الله عز وجل. فإذا اجتمع الإنسان مع التدين والاستقامة والصلاح أن تعلم شيئا من دين الله عز وجل، نور على نور. فكيف إذا برز وانتفع وصار مرجعا لإخوانه وأهل بلده وللناس أعظم وأعظم. وينبغي على الحاضرين أو لمن يحضر المجالس والدروس تحدثه نفسه أن يكون يوما من الأيام بابا من أبواب الخير، مفتاح خير، ما يقول أنا أحضر ويكفي، يحضر ويواصل ويستزيد ويستفيد ويطالع، الدرس وحده فقط ما يكفي، لابد أن الإنسان يواصل يقرأ يطالع، يكون عنده حصيلة يدعو الله عز وجل أن يمن عليه وأن يأخذ بيده. فقد يكون الشخص الذي ربما يحقر نفسه وربما يكون يوم من الأيام إذا أراد الله به خيرا وجد واجتهد وواصل قد يكون شيخ الإسلام في زمانه. والعلماء كانوا يوما من الأيام طلبة علم، طلبة علم، وبدأوا بالطلب. من العلماء من بدأ بالطلب وهو في الأربعين، لأن البعض يقول أنا ابن أربعين، أنا ابن خمسين، أنا ابن ثلاثين. ابن عساكر بدأ في الطلب وهو ابن أربعين ورحل ورجع، وهناك أحمال بعير من الكتب التي سمعها والتي تعلمها والتي كتبها. كذلك صالح بن كيسان بدأ مع الزهري الطلب وهو في السبعين من عمره، في السبعين، في السبعين. فما هناك وقت محدد يبدأ الإنسان به بالطلب. الصحابة الذين دخلوا في الإسلام منهم من دخل في الإسلام وهو في الأربعين من عمره، منهم من دخله في الثلاثين من عمره. على سبيل المثال أبو بكر الصديق آمن وهو في الأربعين من عمره، في الأربعين من عمره. ومع ذلك هو كما قال شيخ الإسلام أعلم الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وآله وسلم. ومن الصحابة من أسلم وقد تقدمت به السن. ولذلك إذا جد الإنسان واجتهد ينال خيرا كثيرا، وإذا عمل وأخلص ونفع دين الله. لو فرض أن الإنسان ما وفق وما تهيأت له الأسباب ليتعلم، طيب كن معينا لمن يتعلم، كن دالا على الخير، آمرا بالمعروف، ناهيا عن المنكر، مشجعا، مرغبا، والدال على الخير كفاعله. من دل على هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. دل غيرك، أعن غيرك، السهم الواحد يدخل فيه الجنة ثلاثة كما في الحديث، الرامي والباري له والمناول. ومن جهز غازيا فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. ربما الإنسان يكون عنده كتاب ما ينتفع به، يجي الطالب علم عنده نهمة ورغبة لكن فقير أو قليل ذات اليد، انفع هذا الكتاب إليه ينتفع به، تكون شريكا له في الأجر، تعينه على البناء، يبني هذه الحصيلة العلمية وينتفع وأنت سبب. أعنه ماديا معنويا، شجعه ولو بكلمة، ولا تحقرن من المعروف شيئا. رب كلمة تقولها تكون كالبذرة، تكون شجرة مرة عظيمة عملاقة ينتفع بها الناس. إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أحد شيوخ البخاري ومسلم، وهو كما ذكروا في ترجمته من أشار على الإمام البخاري بجمع الصحيح، صحيح البخاري الكتاب العظيم الذي هو أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل. كان إسحاق بن إبراهيم في مجلس التحديث وقال لو أن شخصا جمع الصحيح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، البخاري واحد من الحاضرين، وقعت الكلمة موقعا في نفس البخاري، عزم على ذلك الأمر، كتب. من دله؟ إسحاق بن إبراهيم دله على ذلك الخير العظيم بكلمة ربما ما خطر في باله أنها تقع ذلك الموقع وتبلغ ذلك المبلغ. من الناس من قد تقول له كلمة تنصحه تشجعه، وإذا بتلك الكلمة تقع موقعا عظيما انتفع بها وكان له شأن. فلا تحقرن من المعروف شيئا، ابذر البذرة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، وتواصى مع غيرك بالحق وبالصبر، وإذا علم الله تعالى فيك صدقا وإخلاصا رب كلمة واحدة تدل غيرك عليها ينتفع بها، تكون أنت شريكا له في الخير، الرجل مع الرجال، المرأة مع النساء. فلا تحقر الخير والمعروف والتواصي بالخير وبالحق وبالصبر أمر عظيم. وكم من الناس كان ثمرة لنصيحة أو موقف أو كلمة سمعها وكانت تلك الكلمة فعلت في قلبه الأفاعيل. فنتواصى بالحق، نتواصى بالصبر. الإنسان يصدق مع الله عز وجل في تعلمه في تعليمه، يدعو الله عز وجل أن يهيئ له أسباب الخير. وربما صحت الأبدان بالعلل، ربما صحت الأبدان بالعلل. طيب هذه كمقدمة يسيرة بين يدي الدرس، حفز بها نفسي وإخواني على مواصلة الطريق في طلب العلم وفي الدعوة إلى الله في تعليم الناس الخير. أحوج ما تكون المجتمعات إلى هذا، المجتمعات مليئة بالعلوم الدنيوية من هندسة وطب ومن يعني الجوانب المادية والعسكرية والتدريس وغيرها، لكن الناس يحتاجون إلى العلماء، إلى طلبة العلم. وحاجة الناس كما قال الإمام أحمد إلى العالم أعظم من حاجتهم إلى الطعام وإلى الشراب، أعظم من الحاجة إلى الطعام وإلى الشراب. فيحتاج الناس إلى أن يعبدوا الله على بصيرة. تحدث الأمة فتن عظيمة، فتحتاج إلى كلمات من أهل النصح والصدق والذين يريدون للناس الخير يوجه، تسكن بكلمته فتن، ينتفع أناس، تحقن دماء وأموال وتحفظ أموال وتحفظ أعراض بسبب كلمة أو نصيحة أو توجيه أو فتوى من عالم يريد الخير للناس. لأن العلماء ورثة الأنبياء، مفاتيح خير مغاليق شر، يرجى منهم وبهم أن يحصل الخير الكثير. طيب، يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى في كتابه نور البصائر والألباب: فصل، أحكام الخفين ونحوهما. طيب، هذا الباب أو الفصل يعتبر من محاسن الشريعة الإسلامية ومن أمثلة يسر هذا الدين، وأنه دين يسر ورحمة وتخفيف وخير وبركة. فإن الله تعالى يقول: إن الدين يسر ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: إن الدين يسر كما سبق. وربنا سبحانه وتعالى يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم. يقول: فإن كان عليه خفاف من جلود أو غيرها. الخف في الأصل أنه ما يوضع على الجلد، الرجل من الجلد، فصل على القدم من الجلد، ويكون الخف فوق الكعبين، يغطي القدم والكعب. وكانت الخفاف معروفة من زمن قديم في الجاهلية وفي الإسلام وإلى الآن، وهذا أمر معروف يلبسه الناس للمشي في الطرقات ولتدفئة القدم ووقايتها وحمايتها من الأشياء المؤذية، فيلبس الإنسان الخف لهذا. قوله: أو غيرها، أي مما يلبسه الإنسان من الجوارب للتدفئة، تدفئة القدمين ونحو ذلك. هذه لها أحكام عند أن يأتي الإنسان ليتوضأ ويصل إلى القدمين وقد لبس الخف، ماذا يعمل؟ هل يجوز له أن يمسح؟ وكم يمسح؟ وكيف يمسح؟ قال: فإن كان عليه خفاف من جلود أو غيرها وقد لبسها وهو طاهر، أي لبسها على طهارة كاملة، يعني لبسها على وضوء أو بعد أن اغتسل بنية رفع الحدث، فحينئذ إذا لبس الإنسان الخفين أو الجوربين على الراجح، القول بجواز المسح عليهما وهذا هو القول الراجح، فحينئذ ما الحكم؟ أولا، لابد أن يلبس الجوربين أو الخفين على طهارة كاملة، يعني يكون قد توضأ وضوءا كاملا. وهناك مسألة تفصيلية خلافية: إذا لبس الرجل اليمنى، إذا غسل توضأ وصل إلى الرجل اليمنى غسلها، وقبل غسل الرجل اليسرى لبس الخف للرجل اليمنى ثم غسل الرجل اليسرى ولبس الخف، أيجوز له أن يمسح؟ منهم من يقول نعم، لأنه أدخل اليمنى طاهرة وأدخل اليسرى طاهرة. ومنهم من يقول لا، لا بد أن يعيد خلع اليمنى، أو يعيد نعم خلع اليمنى ويلبسها مرة ثانية، لأنه لبسها قبل غسل اليسرى، فإذا خلعها ثم ردها يكون قد لبسها على طهارة كاملة، ما يحتاج يخلع اليسرى لأنه قد أدخلها على طهارة كاملة. وبعد ذلك سواء بدأ باليسرى أو باليمنى، أنت على طهارة كاملة. لو لبس الجورب بدأ بشماله، مع أن السنة أن يبدأ بيمينه، لو بدأ بشماله ثم بيمينه لا بأس، من حيث الطهارة لبسها على طهارة. المهم، الشرط الأول أن يلبسها على طهارة. لحديث المغيرة بن شعبة في الصحيحين، لما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما وصل إلى القدمين أهوى المغيرة بن شعبة ليخلع للنبي صلى الله عليه وسلم خفيه، قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، أدخلتهما طاهرتين. هذا شرط، يكون قد لبس الخفين على طهارة كاملة تامة فللمسح. طيب، قال: فله أن يمسحهما بدل غسل الرجلين. طبعا هناك من يشترط من الفقهاء شروط، كما يقول بعض العلماء: تلك الشروط ما تنطبق إلا على خف ينزل من السماء، ما يكون هذا ساتر لكل محل الفرض، ما يكون فيه ولو مثل رأس المخراج، مثل رأس الإبرة، ما يكون فيه خزق، وأن لا يكون شفافا، وأن لا يصل الماء إلى البشرة، ويعني شروط أخرى. طالما أن هذا الخف طاهر ليس بنجس ولا متنجس، ولبس الإنسان خفيه على طهارة، وهذا يسمى خف، سواء كان مخروق من الفوق ولا من تحت، من عند الأصابع ولا من تحت، ما هو الدليل على أنه لا يكون فيه خرق؟ إيش الدليل على ذلك؟ الصحابة رضي الله عنهم كانوا من الحال كما تعلمون، قلة ذات اليد وغير ذلك، في أسفار وفي غزوات وفي معارك، ومع ذلك من الذي قال كان ما يمسحون إلا على خف ما فيه ولا خزق ولا فيه أي فتحة لا من الأمام ولا من الخلف؟ فبعض الشروط ليس عليها دليل، وكل عبادة يأتي إنسان ويقول لك يشترط لها كذا وكذا، قل له ما هو الدليل؟ ما هو الدليل؟ يبطلها كذا وكذا، قل له ما هو الدليل؟ نحن أمة الدليل واتباع، لسنا أمة التقليد ولا أن نقبل الأقوال بدون أدلة. هذه عبادة تتعبد لله عز وجل بها، تحتاج إلى برهان، تحتاج إلى برهان تبني عليه، وتعبد الله عز وجل على بصيرة، تعبد الله على بصيرة. ولذلك الله تعالى يقول قل هذه سبيلي، خاطب نبيه صلى الله عليه وسلم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، والبصيرة كما في السراء جمع من السلف العلم، أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني، أنا أدعو إلى الله على بصيرة ومن اتبعني يدعو إلى الله على بصيرة. وسبحان الله وما أنا من المشركين. وكما قال ابن القيم في رسالة عظيمة له بعنوان الحياة الطيبة، قال البصيرة كالبصر، من الناس من يكون أعمى، من الناس من يكون أعور، من الناس من يكون أعشى، من الناس من يكون أعمش، من الناس من يكون أرمد. فرق بين الذي يرى بعينين والذي يرى بعين واحدة، والذي يرى بنظارة والذي يرى بدون، فرق بين هذا وهذا، وبين الذي يكون أعمش وأرمد وبين الذي يكون ستة على ستة. فكذلك الناس في هذا الباب، البصيرة كالبصر. طيب، قال فله أن يمسحهما بدل غسل الرجلين. المؤلف ما قال لنا كيف يمسح، لأن هذا أمر معروف ما فيه تكلف، امسح، مل يدك بالماء وامسح، إما كخطوط على ظاهر القدم من أعلى، لأنه لا يصح، ما روي أنك تمسح القدم التي عليها الخف أو الجورب من فوق من تحت، إنما تمسح على ظاهرها على الأعلى، إما وأصابعك مجموعة لا بأس، فرقت الأصابع لا بأس، مسحت هكذا بالعرض لا بأس، هكذا لا بأس، فمسحت القدمين معا اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى لا بأس، فعل هكذا ومسح من حيث الصحة صح لا بأس، لكن أنت امسح اليمنى ثم امسح اليسرى سواء خطوطا أو فعلتها هكذا فيكفي، لأن هذا هو المسح، مسحت عليها، ما يشترط لابد يبل يده يغرقها، يغرق قدمه أو يعني خفه أو الجورب بالماء، امسح، يكون على يديك ماء امسح اليمنى ثم امسح اليسرى، لو مسحهما مرتين بكلتا يديه اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى لا بأس، يكون قد مسح. والبعض ربما لابد أن يكون الماء من الأول إلى الآخر، امسح وترك التنطع، دين الله يسر، امسح على قدمك التي يعني قد لبستها أو وعليها الخف أو الجورب يكفيك. قال أن يمسحها بدل غسل الرجلين أو غسل الرجلين للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها. هذا التوقيت مأخوذ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما في حديث عائشة، كما في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكما في حديث غيرهما، وقت النبي صلى الله عليه وسلم للمسافر ثلاثة أيام بلياليها، لأن المشقة مع السفر أعظم من المقيم في الحضر، فلما كانت المشقة أعظم جاء التخفيف والتيسير من الشرع، جاء التيسير والتخفيف، لما كان هناك سهولة ويسر كان أقل. فالمسافر ثلاثة أيام بلياليها رجلا أو امرأة يمسح، المقيم يوم وليلة يمسح. هنا مسألة مهمة، البعض يظن هو قد لبس الجوربين مثلا على طهارة، مسح يوم وليلة، انتهى اليوم والليلة خلاص يخلع، ما يمسح إلا بعد أسبوع ولا بعد شهر ولا بعد فترة. لا بأس لو انتهى اليوم والليلة وخلعت الجورب وغسلت رجلك أو اغتسلت من جنابة مثلا ولبست آخر أو لبست الأول، امسح الآن يوم وليلة من جديد، انتهت اليوم والليلة خلع هذا الجورب ليغسله وهو على طهارة لبس واحدا آخر، امسح يوم وليلة. طيب يبقى هكذا طيلة فصل الشتاء؟ الجواب نعم، ما المانع من هذا؟ يبقى على هذا. فمسافر مسح 3 أيام بلياليها ثم خلع لغسل أو ليتوضأ ويغسل رجليه، أعاد الخفين أو غيرهما، يمسح أيضا يوم 3 أيام بلياليها؟ جواب نعم، يمسح 3 أيام بلياليها. طيب ثم حصل الفاصل بالغسل وأعاد آخر أو نفس الخف، يمسح أيضا؟ يمسح أيضا، يمسح أيضا. التوقيت يوم وليلة للمسافر وثلاثة أيام بلياليها للمقيم. طيب من متى يبدأ المسح؟ أنت الآن مثلا توضأت للظهر وغسلت قدميك بعد صلاة الظهر أو بعد الوضوء، ولو كان قبل الصلاة، لبست الجوربين. طيب من متى تبدأ المسح؟ من متى تبدأ الحساب؟ منذ أن لبست ولا منذ أن أحدثت؟ من أول مسحة، معناه أنه يعني حتى لو أحدث مثلا بعد الظهر مباشرة وما مسح إلا عندما دخل وقت العصر، من أول مسحة. لماذا؟ لأنك الآن قد تلبس للظهر وتبقى على الطهارة إلى العصر، صلي العصر بطهارة الظهر. طهارة الظهر إيش هي؟ غسل ولا مسح؟ الآن هو توضأ وغسل قدميه ولبس بعد أن غسل. طيب سيصلي الظهر بالطهارة التي غسل فيها قدميه ولا مسح؟ غسل. طيب جاء العصر ولا زال على الوضوء الأول، سيصلي العصر بطهارته التي غسل أو مسح؟ غسل. جاء المغرب أيضا ولا زال على تلك الطهارة، سيصلي على نفس الحال. بين المغرب والعشاء أحدث فتوضأ ومسح، من متى يبدأ الحساب؟ من الظهر ولا من هذا الوقت؟ من بين المغرب والعشاء يبدأ الحساب، من هذا الوقت، مع أنه قد لبس من الظهر. طيب الآن سيبقى يوم وليلة، سيبقى يوما وليلة يمسح. لنفرض في صورة من الصور أن اليوم والليلة سينتهي بالمغرب مثلا، صلاة المغرب، جاء وقت العصر، آخر مسح له يمسح في العصر، مسح، صلى العصر بطهارة المسح، جاء المغرب ولا يزال على طهارة، مع أنه قد انتهى، آخر شيء له العصر، جاء المغرب ولا زال على طهارة المسح من العصر، يصلي أو لا يصلي؟ جاء العشاء ولا زال على تلك الطهارة، يصلي أو لا يصلي؟ ساهر إلى الفجر وجاء الفجر على طهارة العصر، يصلي أم لا؟ طيب أنتم تقولون يوم وليلة، نقول نعم يوم ليلة توقيت المسح، لكن هذا لا زال على طهارة المسح من قبل، لا زال على طهارة المسح، ما قد انتقض الوضوء، لم ينتقض وضوءه. طيب قال للمقيم يوم وليلة، وكذلك في حق المسافر، وللمسافر 3 أيام بلياليها، وذلك خاص بالحدث الأصغر، يعني أن المسح ما يكون إلا من حدث أصغر أو إذا انتقض وضوءه بواحد من نواقض الوضوء التي توجب الحدث الأصغر، نوم، ريح، تبول، تبرز، أكل لحم إبل، خرج منه مذي أو ودي أو ما أشبه ذلك، فحينئذ نواقض المسح هي نواقض الوضوء. فإذا كان قد بدأ بالمسح من بعد صلاة المغرب، يعني مسح للعشاء ثم أتى أهله وقام للفجر وهو على جنابه يمسح على خفيه، صواب أم خطأ؟ خطأ، لأنه الآن إذا أجنب يجب عليه أن يخلع الخفين ويغتسل ويغسل ما تحت الخفين، فحينئذ المسح إنما يكون خاص بالحدث الأصغر. أما إذا كان هناك حدث أكبر كجنابة أو امرأة حاضت مثلا أو نفست وما أشبه ذلك، فإن هذا لا يكون فيه المسح، لا يكون معه مسح. طبعا كما سبق هذا الكتاب مختصر، ونحاول أن نمشي مع المختصر ولا نتعرض من المسائل إلا لما نظن أنه يحتاج إلى ذكره ولا بد من ذكره، وإلا هناك مسائل تفصيلية يذكرها الفقهاء في هذه المواضع، فنمشي مع الكتاب على أساس أنه مختصر لنقطع مسافة، وبعد ذلك الإنسان طالب العلم يقرأ ما هو أوسع ما هو أكبر، وطالما أن الإنسان على الطريق يصل بإذن الله. وابن القيم رحمة الله عليه يقول: حتى إذا نمت نم في الطريق، وإذا نمت كن خفيف النوم، أدنى شيء تذكر به، ما ينام إلى أن يغط ما ينتبه، وإذا نام على الطريق يأتي من يوقظه، لكن لو نام في مكان بعيد خرج من الطريق ما يوقظه إلا ذئب أو ضبع يفترسه ويضيع. لكن كن في الطريق حتى لو حصل غفلة أو فتور يأتي إخوانك ويعينونك. ما يكاد الإنسان يسمع بدرس أو دورة أو شيء ينتفع به إلا يبادر ويدل غيره. أنت الآن مثلا لنفرض أن شخصا سيحضر دروس يشعر من نفسه أن عنده مشاغل وهموم ومشاكل وربما ينقطع وربما يكون حفظه ضعيف، لكن يرى شخصا ربما ينتفع ويستفيد وعقلية ما شاء الله طيبة وحفظ، دله ودعاه، أنت شريك له، لك أجر ولك أجر هذا الذي حضر. لو فرضنا أنك شغلت أو مرضت أو حصل لك عذر انصرفت وهذا لا يزال، يأتيك الأجر وأنت في عملك ولا في مكانك. الدال على الخير كفاعل، يحرص الإنسان على ذلك. كم من الناس يدعو غيره للشر والفتن والبلاء، أنت أحق أن تدعو الناس إلى ما فيه نجاتهم وسلامتهم وراحتهم ورضا ربهم عنهم سبحانه وتعالى. طيب يقول: وإن كان على بعض أعضاء طهارته جبيرة. الآن هذه مسألة مهمة أرجو الانتباه لها، وذلك أن الجبيرة هي محل خلاف بين العلماء لا شك، هل الجبيرة تلحق بالخف؟ سواء كانت جبيرة على الرأس، إنسان في رأسه جرح أصب الرأس بلفافات وخرق وشاش وعطب وغير ذلك، عنده كسر عافانا الله وإياكم في يده وضعوا له جبس في رجله، طيب هذا الذي في يده ولا في رجله ولا في رأسه جبس أو جبيرة أو عصابة أو لاصق، سيأتي وقت يصلي يحتاج أن يتوضأ، كيف يفعل؟ سيكون على حدث أكبر مثلا يجامع أهله، وإن انكسرت يده وإن انكسرت رجله. طيب بعد هذا قبل أن يأتي أهله ما سأل، إلا بعد أن أتى أهله يسأل الآن كيف أغتسل كيف أغتسل، طيب عليه جبيرة لا بأس. هذه الأحكام ذكرها العلماء في كتب الفقه. طيب الآن يقول: وإن كان على بعض أعضاء طهارته جبيرة أو خرقة أو دواء، يعني إما جبس أو لاصق أو لفافة من أجل التداوي بها، كأن يلف طب شعبي مثلا كسرت يده فعل له عصابة ما فيها لا جبس ولا لاصق ولا دواء، أو على يده دواء ولف على هذا الدواء بخرقة أو نحوها، فماذا يعمل؟ أحيانا قد لا تكون هذه الجبيرة في مواضع الوضوء يمكن يتوضأ بسهولة، وأحيانا تكون كأن يكون في صدره أو ظهره أو فخذه، لكن يحتاج إلى الكلام على هذا عند الغسل. طيب قد تكون على موضع الوضوء كالأصابع كالكف الذراع القدم، فما الحكم؟ قال: وإن كان على بعض أعضاء طهارته جبيرة أو خرقة أو دواء مضطرا إلى وضعها، عنده ضرورة إلى وضعها، أما فعل هذه على يده ليش؟ قال يعني من يعني لا لشيء، وإنما تقليدا لبعض الشباب يفعل له مثلا في يده شيء يضغط على اليد أو القدم موضة ولا أي شيء من هذا الذي هو بدل الميم فاء فوضى يسموها موضة. فالمهم أن لو وضع مثل هذا هذا ما ليس بعذر، ليس بعذر، انزعه من أجل أن توضأ. طيب قال: فله المسح على ذلك في الحدث الأكبر والأصغر حتى يبرأ وليس لذلك توقيت. ماذا نستفيد من هذا الكلام؟ نستفيد أن الجبيرة تختلف على أو تختلف عن المسعى الخفين من وجوه. الوجه الأول: المسعى الخفين موقت سفرا وحضرا، والجبيرة غير موقتة، ما في شيء يوم ليلة المقيم ثلاثة أيام بليالي المسافر، حتى يبرأ حتى تزول ضرورته وحاجته لمثل هذه الجبيرة. بقي شهر، الأطباء قالوا يبقى شهرين، والجبيرة في يده ولا في رجله، يبقى على هذا الحال شهرا كاملا أو شهرين حتى يزول ما وضعها بسبب. هذا الأمر الأول. الثاني من الفروق، سأسأل بعد قليل كل المتفق عليه، يعني واحد من الإخوة سواء من هنا أو من هنا أو من هنا عن مثل هذا. طيب فالفرق الأول قلنا التوقيت، الخف مؤقت بوقت، الجبيرة غير مؤقتة إلا أنه إذا زالت تلك الضرورة أزالها. الأمر الثاني أن الخف المسعى الخفين يكون من الحدث الأصغر دون الأكبر، وأما الجبيرة فيمسح عليها من الحدث الأكبر والأصغر. رجل في يده جبس بسبب كسر أو جرح، جاء وقت الاغتسال، قلنا له ارفع يدك وخلي الماء ينزل على جميع جسدك إلا هذا الموضع، ثم هذا الموضع امسح عليه غسل. نقول له نعم، بخلاف المسح على الخفين اجزعهما. الأمر الثالث أن المسح على الخف يكون من أعلى، أما الجبيرة تمسح كاملة، الجبيرة ما تمسحها من فوق، تمسحها كاملة. كم هذه الفروق الآن؟ خلاص أنا علي ثلاثة وأنت عليك الرابع. الأول أنه لا زلت على قولك أنها أربعة ولا ثلاثة فقط؟ لا زلت مصر على أنها أربعة. خلاص أنا أعيد الثلاثة الذي عندي وانتهت الرابع. طبعا أنت الآن تقول أنها أربعة في الدرس، حتى لو جيت بواحد صحيح من عندك ما نقبله الآن. طيب على كل حال، الأول من الفوارق أن المسح على الخفين مؤقت سفرا وحضرا بخلاف الجبيرة. ثانيا أن المسح على الخفين يكون من الحدث الأصغر دون الأكبر. الثالث أن المسح على الخفين يكون من أعلى بخلاف الجبيرة يمسح عليها كاملة. إيش الرابع؟ انتهى؟ طيب خلاص، لا هو بقي لكن أنا أسأل عن ما ذكر في الدرس. لو أنا مثلا ذكرت يعني أربعة ولا خمسة وتوقفت، واحد منكم يذكرنا بشيء جزاه الله خيرا، نبيع ونشتري. نعم نعم هذا سيأتي. أنا ظننت أنك تسأل عن شيء يعني سبق. من الفوارق أيضا الفارق الرابع بين المسح على الجبيرة والخفين أنه يشترط للمسح على الخفين أن يكون أدخل قدميه على طهارة. والجبيرة يشترط ولا ما يشترط؟ لا يشترط، على الراجح على الراجح. وإلا من الشافعية من يشترط أنه يكون قد وضع الجبيرة على طهارة، يقولون لا بد يكون على طهارة. طيب رجل في الإنعاش في الإسعاف تكسرت به السيارة وما يشعر بنفسه، قال لابد نفعل له يعني ننتظر حتى يفيق من الإغماء ونوضعه أو يتغسل وبعدها نفعل له الجبيرة؟ صعب مثل هذا الأمر، هذا الأمر فيه من الصعوبة ما فيه. لكن من الفقهاء من اشترطه أنه لابد أن يلبس يضع الجبيرة على طهارة. لابد أن يضعها على طهارة كاملة أو تامة. طيب إذن هذا أيضا من الفروق بين المسح على الجبيرة والمسح على الخفين. طيب الخفان هما مختصان بالقدمين، أما الجبيرة فتكون في القدم في اليد في الرأس في أي مكان. يعني المسح على الخفين، الخفان يلبسان أين؟ حد يلبس خفين في يديه يخرج بين الناس؟ ولا يعني ملط طين مضر يلبس خفين في يديه في الرجل. لكن الجبيرة توضع في اليد، توضع في الرجل، توضع على الرأس، في أي موضع من المواضع، في أي موضع من المواضع. وهذا فرق بين هذا وهذا. إذن لو كان الإنسان على حدث أصغر يمسح على الجبيرة، على حدث أكبر يمسح على الجبيرة أيضا، لأن من الناس من يكون عنده تنطع تشدد يضر بنفسه، يكون اللاصق هذا مثلا على أصبع واحدة لاصق لأن فيها جرح، يأتي لابد يبلها بالماء، ما يخلع هذا اللاصق إلا وقد خاس الجرح، ربما أصبعه تحتاج إلى قط، ما عاد إلا يعني تحتاج إلى إعادة مجارحة، قد تقطع تعفنت وفسدت. فحينئذ ما يكون إنسان ممن يقتله جهله ويؤذي غيره أيضا. دين الله يسر الحمد لله، يسأل الإنسان عن أحكام دينه، تفقه في دين الله ويحصل الخير الكثير. طيب انتهى الكلام على المسح على الخفين. طيب المؤلف لم يتعرض المسح على العمامة، بعضهم يذكر هذا في مثل هذا الموضع. العمامة تختلف أيضا عن الخفين، وطبعا هناك مسائل يعني أذكر بعضها يعني كرؤوس أقلام. لو خلع الخف ورده ما الحكم؟ هو على طهارة. لو خلعه وصلى وهو على طهارة بدون هذا الخف؟ لو لبس خفا على خف، الأول لبسه على طهارة ثم لبس خفا آخر، الذي يسميه الفقهاء الجرموق، فوق. قالوا والخف فوق الخف يا أولي النهى هذا هو الجرموق عند الفقهاء, هذا هو الجرموق عند الفقهاء, والخف فوق الخف يا أولي النهى هذا هو الجرموق عند الفقهاء. طيب المسح على العمامة, العمامة ما عم الرأس, وعمامة العرب معروفة أنها كما قال ابن القيم مكورة, تلف على الرأس وتكور على الرأس. لما المسح عليها؟ لأن في نزعها مشقة, في نزعها مشقة, لأنها قد تنزع يختل رباطها, يحتاج يربطها من جديد, يصلحها من جديد, تأخذ عليه وقتا. فحينئذ لا بأس على رأسي عمامة, والعمامة ما عم الرأس, ولا يعني أنه ما يشترط لا يظهر ولا شيء من الشعر, لا قد يظهر شيء من الشعر فيمسح حينئذ عليها. طيب هل يشترط أن يلبس العمامة على طهارة؟ ما يشترط, ما يشترط. هل يشترط في العمامة يوم وليلة المقيم وثلاثة أيام بليالها المسافر؟ ما يشترط, أنه في الغالب الإنسان ينام يخلع العمامة, لكن لو فرضنا هذا ربط له عمامة كبيرة وفعلها, المهم يعني مربوطة في رأسه, ينام عليها ويقوم عليها وعلى هذا الحال سهل. فطيب لو أنه أثناء الصلاة سقطت عمامته, قد مسح عليها مسح سقطت, كمل الصلاة, صلاته صحيحة؟ صحيح. مثل لو كان عنده شعر كبير مسح, وعند المجيء إلى المسجد توضأ في البيت, جاء إلى المسجد بقي على الأذان على الإقامة مثلا ثلث ساعة, وجد الحلاق موجود وكان من قبل يبحث عنه, ذهب حلق رأسه وقد مسح على الشعر, حلق الشعر بالموس, يعيد الوضوء ولا ما يحتاج؟ يحتاج يعيد, مع أن المسح إنما أصاب الشعر. طيب تدحرجت عمامته ما يضر. كان الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى كما يذكر عنه أنه وإن كانت يعني مسألة لها علاقة بالعمامة وليس لها علاقة بالمسح, يصلي معروف يعني أهل اليمن لا سيما القضاة تكون هناك كوفية يعني ثخينة الحجم وقاسية وعليها عمامة على طريقة معينة وتكون كبيرة. فالإمام الشوكاني يصلي فسقطت عمامته فأخذها أثناء الصلاة وضعها على رأسه, أنكر عليه بعض الزيدية المتعصبين ليش يتحرك في صلاة, مع أن البعض منهم يتلفت يمناه ويسرى ويتحرك وتنظر إليه ما تظن أنه يصلي, لكن أنكروا عليه. قال لهم ما عمامتي من أمامة, أين عمامتي من أمامة, أمامة بنت رسول الله, لما ماتت أمها صلى رسول الله يحملها, إذا سجد وضعها وإذا قام حملها, الآن حركة, قال أين عمامتي من أمامة, كم نزلت وكم يعني وضعها وأخذها, والعمامة فقط أخذها, فأين هذه من تلك. طيب فعلى كل حال المسح على العمامة لا يشترط له طهارة, لا يشترط له توقيت يعني معين, ويمسح عليها إما أن يمسح عليها كاملة إذا كانت قد غطت الناصية, فإذا كانت العمامة مثلا قد ظهرت ناصيته, طارت ناصيته, يمسح على الناصية وعلى العمامة, يمسح على ناصيته وعلى عمامته. الدليل ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته, وفي حديث المغيرة مسح على ناصيته وعلى عمامته. فلما مسح النبي صلى الله عليه وآله وسلم على عمامته وذكر هذا, الفقهاء رحمهم الله تعالى بنوا عليه هذه المسائل. وأمر طيب أن يسأل الشخص عن الدليل ويبني فقهه على دليل, ويعلم أن المسائل الفقهية تبنى على الدليل, مسألة ما فيها دليل حينئذ يقول لغيره كيف تلزمني بشيء ما فيه دليل, ما فيه دليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من كلام الله عز وجل. لا هذا لا يصح, لا يصح, نعم بارك الله فيك. طيب قال فصل أحكام الغسل. طيب الأغسال, هناك أغسال واجبة وهناك أغسال مستحبة وهناك أغسال محل خلاف, يعني هناك من الأغسال ما هو مستحب وهناك من الأغسال ما هو واجب وهناك ما هو محل خلاف بين العلماء, هل يجب أو يستحب. يعني مثلا الغسل، غسل الحائض والنفساء إذا طهرتا ما حكمه؟ طيب ما هناك من يقول مستحب فقط. طيب غسل الجمعة محل خلاف، يعني جمهور العلماء على أنه مستحب، من العلماء من يرى، من العلماء من يرى الوجوب، من العلماء من يرى الوجوب. الاغتسال للعيد مستحب، مستحب. وهناك حتى من يقول ما هناك دليل صحيح عن رسول الله في ذلك، وإنما جاءت أحاديث وجاءت آثار عن ابن عمر وعن علي بن أبي طالب وصحت عنهم في الغسل. مع تلك الأحاديث مع كلام أهل العلم الأمر يرتقي. على كل حال الغسل معناه جريان الماء على العضو. الغسل سواء غسلت أعضاء الوضوء ولا اغتسلت جميع البدن، جريان الماء على العضو. هل يشترط استقرار الماء على العضو؟ يعني الآن في الأيام الباردة يأتي من يأتي يدهم بشحن يديه وقدميه أو ذراعيه، يصبح الصباح يريد يتوضأ يصب الماء إلا والماء ينتشر بسبب بقايا الدسومة والشحن. هل يشترط أن يستقر الماء على العضو؟ ما يشترط أن يستقر الماء على العضو، وقد ذكر الإمام النووي في المجموع الإجماع على ذلك. طالما أن الماء جرى على العضو لامس البشرة ما يشترط أن يستقر هذا الماء على العضو. وهذه المسألة كما سبق نقل الإمام النووي عليها الإجماع. طيب هناك أشياء تحول بين الماء وبين الوصول إلى البشرة، لا سيما في حق النساء، لا بد من التنبيه عليها للغسل وللوضوء. هناك بعض النقوش تفعل المرأة على يديها أو على رجليها، أنا أظن هذا موجود في كل البلاد، يعني ما هو فقط يعني عندنا، أنا أظنه موجود في كل البلاد هكذا ولا لا؟ نقوش سوداء تكون على اليد. أما غير الحناء، أما الحناء معروف أنه يكون لون ولا يكون طبقة، ما يكون طبقة، عبارة عن لون ما يكون طبقة تقشر ولا يحول بين الماء وبين الجلد، ما في بأس. تتحنى تضع الحنة على يديها أو على قدميها، تتوضأ تغتسل ما يضر. لكن هناك نقوش، وهذه النقوش فيما أعلم في بلادنا على قسمين، قسم يكون طبقة عازلة يفعل في الأعراس للمرأة في العرس أو في مناسبات أو غير ذلك، نوع من نوع هذا يكون طبقة عازلة يعزل الماء عن الوصول إلى الجلد يتقشر، وبعض الناس تفعله ربما يسبب لها حبوب تطلع في يدها بثور وجروح وحمرار وسبب حكة وغيرها. هذا النوع لا يجوز لها أن تضعه على يدها إلا إذا كانت نفساء مثلا ستبقى وقتا طويلا وهو سينتهي في 5 أيام 7 أيام أو من أول ما تحيض وتعرف أنه سينتهي في 3 4 أيام 5 أيام قبل طهرها لا بأس، لكن وهي على غير ذلك لا، لأنها لو جاءت تتوضأ حتى لو اغتسلت غسلت يدها ورجلها الطبقة هذه تعزل الماء عن الجلد، وبالتالي جزء من يدها محل الفرض ما أصابه الماء فالوضوء غير صحيح. كذلك أيضا عند الاغتسال ما ارتفعت الجنابة. لكن هناك أشياء في حق الرجل، مثلا شخص يشتغل في البوية في الرنج وبعد ذلك تبقى أشياء يسيرة، يحاول يفعل تينار يفعل بترول بنزين من أجل إزالته يذهب، لكن تبقى أشياء يسيرة، الشيء اليسير يعفى عنه كما ذكر علماء الإسلام أن الشيء اليسير هذا معفو عنه، وما جعل عليكم في الدين من حرج. صعب فعل ما في وسعه بقية أشياء، لكن شيء باطن الدليل على أنه لابد من إزالة هذا أو لابد أن يصيب الماء جميع محل الفرض، الحديث الذي في مسلم لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وبقي في يده أو قدمه موضع درهم لم يصبه الماء قال له ارجع فأحسن وضوءك، في رواية أبي داود وهي صحيحة ارجع فأعد وضوءك، جزء يسير ما وصله الماء أمره أن يعيد مثل الظفر، مثل الظفر ما وصله الماء قال له ارجع فأعد وضوءك. كذلك أيضا ما يسمى هو اسم على مسمى بالمناكير الذي يوضع على أظافر المرأة، هناك أنواع تكون طبقة يتقشر تزيله وتقشره، هذا يمنع وصول الماء إلى الأظافر في الغسل وفي الوضوء، فلا بد من إزالته قبل الغسل أو الوضوء وإلا لا يصح للوضوء ولا الغسل. سيترتب على هذا صحة الصلاة من عدمها. إذا كان عبارة عن لون فقط، لون فقط كالحناء ما يضر. النوع الثاني من النقوش هذه التي توضع لليد والساعد والقدم عبارة عن صبغة ولون، لون ما يكون طبقة ولا يتقشر، هذا ما يضر ولا يؤثر. فلأن الكلام على الغسل الذي جرنا إلى هذا أنه جريان الماء على العضو، لابد أن يجري الماء على العضو وأن تغسل هذا العضو سواء في الحدث الأصغر أو الأكبر إذا كان على جميع البدن. تزيل ما يمنع، تزيل ما يمنع إذا كان يمكن إزالته، أما ما مضى من جبائر ونحوها فهذا أمر آخر. يقول فإن كان عليه، هذا أمر معروف عند النساء وعند من يعني يسأل أهل الذكر، فيعني من يستعمله يعرف، والنساء في الغالب يعرفنا يعني أنواع معينة الذي يكون طبقة عازلة بحيث أنه يتقشر ويمنع، ونوع يكون فقط يعني عبارة عن لون مثل الحنة تماما، له لون لكن ما يكون طبقة ولا يعزل. كيف نجمع بين رواية مسلم ورواية أحمد؟ رواية مسلم فيحسن الوضوء، رواية أحمد فيعني رواية أبي داود، رواية أبي داود كان يحمل الإحسان على الإعادة، معنى أحسن أيعد، فسرتها ووضحتها لا تعارض، تلك يعني عامة وتلك يعني بينتها. هو إذا طال الوقت، إذا طال الوقت وما بقي يعني فلا بد الموالاة، قد سبق معنا الموالاة، فإذا كان لا زال في الموضع انتبه، هو خارج من دورة المياه توضأ إلا واحد قال له رجلك هنا ما في ماء فرجع أخذ ماء وفعلها يكفي. طيب يقول أحكام الغسل، قال فإن كان عليه، إذا جاء الوقت نبهنا بقي 5 10. طيب المهم عليكم التنبيه. قال فإن كان عليه حدث أكبر كجنابة، كجنابة يعني على سبيل المثال، طيب إيش الحدث الأكبر غير الجنابة؟ طهارة من حيض أو نفاس. قال إذا كان، فإن كان عليه حدث أكبر كجنابة ونحوها وأراد التطهر غسل فرجه. الآن يبين صفة الاغتسال كما سبق أنه بين صفة الوضوء، هنا يبين صفة الاغتسال. قال غسل فرجه وما لوثه من الأذى، يبدأ بهذا، ثم نوى رفع الحدث الأكبر، لأن إزالة النجاسة ما يحتاج لها إلى نية، ينوي أن يغسل ثيابه التي فيها نجاسة، ما يحتاج إلى نية في مثل هذا، بدليل أنه يعني كما أنه لو وضع مثلا شيء من ملابسه عليه نجاسة في حبل، جاء مطر غزير وأصابه غسله ذهبت تلك النجاسة، ما بقي لا لون ولا عين ولا ريح، خلاص انتهى. ما يقول ما نويته، أو يقول لامرأته هذه ثياب فيها نجاسة إذا وضعتها في الغسالة انوي أن يذهب عنها ما فيها من نجاسة، ما يحتاج إلى هذا. ولهذا قال يعني لو غسل فرجه وما لوثه من الأذى ثم نوى، ما ذكر النية فيما سبق، قال ثم نوى رفع الحدث الأكبر، لو أنه باغتساله للجنابة نوى رفع الحدث الأصغر هل يرتفع الأكبر؟ لو نوى رفع الحدث الأكبر هل يرتفع الأصغر؟ إنه كان على جنابة ونام وبال وتبرز، إيش يفعل؟ يغتسل فقط، لكن لو توضأ فقط ما يجزئه، فلا بد أن ينوي رفع الحدث الأكبر. فكما مضى معنا في الدرس الماضي أنه لو سبح ساعتين أو ثلاث وما نوى رفع الحدث ما ينفعه ذلك. طيب قال وقال بسم الله، لا يصح شيء في التسمية للغسل بخلاف الوضوء، جاءت أحاديث ضعيفة لكن تدل على أن للتسمية أصل في الوضوء دون الغسل. قال وتوضأ وضوءا كاملا، أي بعد أن غسل فرجه ونوى رفع الحدث يبدأ يتوضأ وضوءه للصلاة، يفيض الماء على رأسه 3، يبدأ بميامنه بالشق الأيمن ثم الشق الأيسر، كل هذا مستحب، والواجب أن يفيض الماء على الجسد كاملا ويتمضمض ويستنشق، لكن هذا يستحب. طيب يقول الآن كيف سيفعل، هو الآن عنده رشاش في البيت في دورة المياه، كيف سيبدأ بالشق الأيمن بالأيسر؟ أما الوضوء سهل وإفاضة الماء على الشق الأيمن، قدم شقك الأيمن وأخر الأيسر والوسط يصيبه الماء، ثم قدم الشق الأيسر ثم أفض الماء على جميع بدنك رجلا كان أو امرأة. قال وقال بسم الله وتوضأ وضوءا كاملا ثم أفاض الماء على رأسه ثلاثا. هذا أيضا يستحب أن يفيض الماء على رأسه ثلاث مرات. قال وغسل سائر جسده، يعني بعد ذلك يغسل جسده كاملا. والواجب كما سبق ماذا يفعل؟ الواجب أن يغسل جسده كاملا كم؟ مرة واحدة، بشرط أن ينوي إيش؟ رفع الحدث الأكبر، هذا الواجب. ومع ذلك يتمضمض أيضا ويستنشق. طيب قال ثم أفاض الماء على رأسه ثلاثا وغسل سائر جسده وغسل رجليه في مكان آخر. سنة النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، أخر غسل قدميه بعد أن غسل بعد أن اغتسل. قال وغسل رجليه في مكان آخر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، وهو الأفضل والأكمل، ولا يتوضأ بعد إيش؟ بعد الغسل. لحديث عائشة عند الترمذي كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل. وقد نقل من نقل من العلماء الإجماع على ذلك. قال والفرض المجزئ من ذلك أن يغسل جميع بدنه، هذا هو الواجب، أن يغسل جميع البدن ولا يترك منه شيئا حتى الذي تحت الشعور الكثيفة. قد مر بنا أنه عند أن يتوضأ ويغسل وجهه وهو كث اللحية يغسل الظاهر، يخلل استحبابا لحيته. أما عند الغسل لا بد أن يصل الماء إلى أصول الشعر، يروي أصول الشعر، يصل الماء إليه. قال حتى الذي تحت الشعور الكثيفة والمواضع الخفيفة. باب الأشياء التي يتطهر لها. طيب يقول ما هي الأشياء التي يحتاج أن يتطهر لها، سواء يعني برفع الحدث الأصغر أو الأكبر؟ قال تجب طهارة الحدث الأكبر والأصغر للصلاة والطواف. يصلي عليه حدث أكبر يجب أن يرفع الحدث الأكبر، ما تصح صلاته إذا لم يرفع وإن توضأ. طيب ليس عليه ما يوجب رفع الحدث الأكبر، لكن عليه حدث أصغر، توضأ من أجل أن ترفع الحدث الأصغر. طيب هذا في الصلاة. طيب والطواف؟ اختلف العلماء رحمهم الله تعالى على ثلاثة أقوال في حكم الطهارة للطواف. قول بأن الطهارة شرط لصحة الطواف بالبيت، سواء طواف حج ولا طواف عمرة. والقول الآخر أن الطهارة للطواف واجبة، إن لم يفعل صحت مع الإثم. ومنهم من يقول بالبطلان. القول الثالث أن الطهارة للطواف سنة مستحبة. المؤلف هنا يرى الوجوب، قال تجب طهارة الحدث الأكبر والأصغر للصلاة والطواف، فرض ذلك ونفله، يعني حتى لو كان طواف تطوع، حتى لو كانت صلاة تطوع، فيرى أن ذلك واجب الطهارة له. الراجح من أقوال أهل العلم والله أعلم أن الطهارة للطواف مستحبة، الطهارة للطواف مستحبة، إذ ليس هناك دليل يدل على الشرطية. وحديث الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم لا تتكلمون، هذا الحديث مع أنه حديث حسن قد بين شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم الجواب عن هذا، وأن الطهارة أن الطواف يختلف عن الصلاة، ما يشترط فيه استقبال قبلة، الصلاة يشترط فيها استقبال قبلة، الصلاة فيها قراءة وركوع وسجود بخلاف الطواف. الطواف لا يبطله الأكل ولا الشرب ولا استدبار القبلة ولا الكلام بخلاف الصلاة، فالأمر يختلف. نعم يستحب أن يكون على طهارة، لأنه سيصلي بعد الطواف ركعتين، سيصلي بعد الطواف ركعتين، وكذلك أيضا هذا أكمل، يخرج بهذا أيضا من خلاف العلماء، فيكون بهذا إذا تطهر قد جاء بما هو أفضل. طيب جاء الوقت، ما زال ثلاثة. طيب وهذا الشيء من الحين مستعجل هذا. طيب المهم أن الطهارة للطواف فيها كم أقوال؟ ثلاثة أقوال، ثلاثة. الأول، الثاني، الثالث، الراجح في الدرس، أحيانا قد يبحث الإنسان ويقرأ وقد يتبين له شيء آخر، لكن الراجح المذكور في الدرس ما هو؟ أن الطهارة للطواف مستحبة، مستحبة، وينبغي الإنسان أن يكون على طهارة. ستصلي ركعتين بعد الطواف، تخرج من الخلاف الذي يقول لك طوافك باطل وأنت تحج الحج التي جمعت لها المال سنوات وذهبت تحج حجة واحدة وطفت على غير طهارة، وقال لك طوافك باطل، ينبني على هذا وهو طواف الإفاضة أن الحج إيش؟ باطل. إيش يضرك لو توضأت وخرجت من هذا الإشكال وطفت على طهارة؟ تستريح. ما يأتي إنسان يدخل عليك شك ويبقى الإنسان متردد، وكل ما جاء يأتي مثلا ثلاثة علماء، واحد جاء يقرر أن الطواف شرط وهو كان قد بنى على قول من يقول أنه مستحب، طافوا على حدث ولا أحدث أثناء الطواف لم يبالغ على الطواف الطهارة مستحبة، جاءه شخص من أهل العلم يرى الشرطية، سأله سائل ما حكم الطهارة للطواف؟ قال شرط، ومن لم يكن على طهارة فحجه فطوافه باطل، إذا كان هذا طواف إفاضة حجه باطل. كيف سيكون حال هذا المسكين المستمع؟ جاء واحد ثاني قال يجب آثم، ومن العلماء من يقول يبطل. طيب إلى أن يسر الله لو واحد يأتي يرجح مثل هذا، أو أن المسألة معنا مبني على الدليل والإنسان يبني على الدليل، لكن في مثل هذا يأخذ الإنسان بالسنة يستريح، طف على طهارة ويخرج أيضا من الخلاف. لو أنك أخذت بهذه السنة وفعلت بها وطفت على الطهارة، طيب البعض يقول لك كلها سنة، طيب وأنت ليش من أهل السنة؟ من أين يكون شعارك ترك السنن؟ من أين أنك تأتي بالسنة فضلا عن الواجبات، تحافظ على السنة فضلا عن من دونها، أم عما هو أعظم من ذلك؟ أما أنا سني أو أنا من أهل السنة وهو مضيع للسنن وربما مرتكب لبعض المحرمات. طيب إلى هنا، إلى هنا المؤذنين، نقبل إن شاء الله بعد الأذان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. طيب لو إذا انتهى وقت الدرس جاء وقت الأسئلة عشر، نعم نبهنا على هذا. طيب وقفنا في أحكام الغسل أو في باب الأشياء التي يطهر لها عند قوله تجب طهارة الحدث الأكبر والأصغر للصلاة والطواف، فرض ذلك ونفله، ومس المصحف. طيب مس المصحف يرى العلامة السعدي رحمه الله تعالى أنه من أراد أن يمس المصحف لابد أن يكون على طهارة كاملة من الحدث الأكبر والأصغر. أما الحدث الأكبر فنعم، لحديث عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمس المصحف إلا طاهر، لا يمس المصحف إلا طاهر، علما بأن من أهل العلم من حمله على الطهارة من الشرك وليس الطهارة من الحدث، قال لا يمس المصحف إلا طاهر أي مؤمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين المؤمن لا ينجس، جاء أيضا في حديث حذيفة المؤمن لا ينجس أو المسلم لا ينجس في بعض الروايات. فالراجح من أقوال أهل العلم أن من كان على حدث أكبر سواء جنابة أو كانت المرأة حائض أو نفساء لا يمس المصحف، يباشر مسه بيده، لا يمس المصحف إلا هو على طهارة. الحدث الأصغر لا أعلم دليلا يدل على وجوب الطهارة، أنه لا يأخذ المصحف بيده إلا إذا كان على طهارة كاملة، وحينئذ سيترتب على هذا القول تأثيم الذي يبيع يشتري يوزع المصاحف، وقبل ما تدخل المحل توضأ لئلا يأتي مشتري يريد أن يشتري مصحفا. كذلك أيضا أنت عندك مصاحف خيرية للتوزيع، قبل أن توزعها وتحملها من البيت كن على طهارة على هذا القول. عندك مصحف في البيت فوق الدرج أو فوق الطاولة أو غير ذلك، المرأة أرادت أن تكنس البيت ما تنقلي هذا المصحف إلا بعد ما توضعي، أو أنها يعني إذا كانت على حيض مثلا تنادي واحد من الأولاد تقول له توضأ وتعال خذ المصحف انقله إلى من هنا، أو تكلم واحدة من النساء في البيت توضأي وتعال انقل المصحف من مكان إلى آخر. المهم يعني القول بأنه يجب أن يكون الإنسان للمس المصحف على طهارة من الحدث الأصغر لا أعلم دليلا على ذلك. قال فإن كان عليه حدث أكبر لم يحل له أن يقرأ شيئا من القرآن. هذا أيضا يحتاج إلى دليل. كون الإنسان يقرأ رجلا أو امرأة عن ظهر قلب يقرأ القرآن عن ظهر قلب لا بأس. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة عند مسلم يذكر الله على جميع أحيانه يذكر الله. ففرق بين أن يأخذ المصحف ويمس المصحف وبين أن يقرأ عن ظهر قلب. المرأة كذلك كونها تقرأ القرآن عن ظهر قلب وإن كانت حائض من أذكار الصباح والمساء ما يحتاج إليه الإنسان من أذكار النوم مع أنه قد يكون على غير طهارة وفيها شيء من القرآن مثل آية الكرسي أو آخر سورة البقرة المعوذات ونحو ذلك. عاد هناك من لا يرضى بأن يكون الطهارة في الحدث الأكبر والأصغر يريدها من الشرك ويستدل بالحديث السابق ويقول المؤمن لا ينجس وهذا يعني المؤمن طاهر ما ينجس لأن أبا هريرة لما كان على حدث وانخنس قال لقيت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض سكك المدينة فانخنسته فلما رأيته قلت يا رسول الله كرهت أن أجالسك على غير طهارة فرد عليه وقال سبحان الله المؤمن لا ينجس مع أنه قال على غير طهارة وهو يريد بها إيش الجنابة. قال سبحان الله المؤمن لا ينجس يعني وإن كان على جنابه غير نجس وإن كان به حدث أكبر رجل أو امرأة فهو لا ينجس. فهناك من يريد أن يذهب به بعيدا بعد هذا كله. قال لم يحل له أن يقرأ شيئا من القرآن ولا يلبث في المسجد إلا بوضوء. أما الجنب معروف أنه لا يجوز له أن اللبث في المسجد. الله تعالى يقول ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. عابر سبيل يعني إيش؟ دخل من هذا الباب وخرج من هذا الباب هو الطريق مغلق ولا بعيد وأراد أن يمشي عابر سبيل في المسجد ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. طيب يأتي هنا مسألة الحائض والنفساء هل لها أن تدخل المسجد وتحضر الدروس أو حلقة علمية وما أشبه ذلك؟ على خلاف بين أهل العلم. الفقهاء السبعة والأئمة الأربعة شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم واللجنة الدائمة بما فيهم الشيخ ابن باز رحمه الله الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه وجماعة على أن الحائض والنفساء لا يجوز لها دخول المسجد والمكث فيه. من أهل العلم وهناك من حكى الإجماع على هذا مع أن الإجماع لا يصح. من أهل العلم ومنهم شيخنا المحدث مقبل بن هاد الوادعي رحمه الله تعالى وبعض علماء العصر يرون أنه يجوز لها ذلك أن تدخل المسجد وتحضر الدرس أو الحلقة العلمية في المسجد وإن كانت على ذلك. طيب القول الراجح في هذا ما هو؟ أنا كطالب علم بعد نظر وبحث في هذه المسألة تبين لي أن الراجح قول الجمهور أن الحائض والنفساء لا يجوز لها البقاء والمكث في المسجد. ما هو الدليل؟ أدلة من ضمنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أمر الحُيَّر والعواتق وذوات الخدور أن يخرجن لصلاة العيد. قال في الحُيَّر وليعتزلن المصلى. وما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في الاعتكاف في المسجد ومعروف أن حجر أمهات المؤمنين ملاصقة المسجد قال لعائشة رضي الله عنها ناوليني الخرقة هي في داخل الحجرة يعني خارج المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم داخل المسجد وأمرها أن تناوله تمد يدها تعطيه. قالت له إني حائض يعني ما تريد إيش أن تمد يدها مع الحيض. قال لها إن حيضتك ليست في يدك مع أنه أقرها على أنها حائض معناه أنها تقول حائض كيف أدخل المسجد مستقر في ذهنها أن الحائض لا تدخل. ما أنكر هذا عليه النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال إن حيضتك ليست في يدك يعني لو أن الحائض مدت يدها إلى المسجد ما يضر. لو أنها أدخلت يدها ناولت شيئا أخذت شيئا ما يضر. أما أن تدخل فهذا الحديث يدل أو من أدلة القائل بالمنع. كذلك أيضا لما حاضت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بسرف في حجة الوداع، وسرف مكان قريب من مكة، دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، قال لها ما لك أنفستي يعني حظتي؟ قالت نعم. قال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. فمنعها من الدخول البيت، والبيت يدخله الطائف أو المصلي، يدخله الطائف أو المصلي، فمنعها النبي صلى الله عليه وسلم من الطواف. وأما الصلاة فالأمر معروف في حقها أنها ما تصلي، فمنعها من ذلك. هذه من جملة أدلة من قال بمنع الحائض من دخول المسجد. قالوا وإذا كان الله تعالى قد قال في الجنب ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، فالحيض حدث أقوى من الجنب. ولذلك كانت الجنب من النساء إذا اغتسلت لا يشترط أن تنقض ظفائرها، وإذا كانت قد طهرت من الحيض لابد أن تنقض الظفائر، لا بد من نقض الظفائر إذا طهرت من الحيض، بخلاف ما إذا أرادت أن تغتسل من الجنابة لا يشترط أن تنقض ظفائر رأسها، تغتسل والظفيرة على حالها. طيب، قال ولا يلبث في المسجد إلا بوضوء، لا يلبث في المسجد إلا بوضوء. طبعا هنا يقول لا يلبث في المسجد إلا بوضوء، معناه أن الذي فيه الذي عليه حدث أصغر يمنعه الشيخ أيضا من دخول المسجد واللبث فيه. طيب لو أنه بقي في المسجد، نعم الراجح من أقوال أهل العلم وجوب تحية المسجد، سيأتي الكلام عليها فيما بعد، والجمهور على أنها مستحبة غير واجبة. طيب الآن قد يقول قائل ممن يرى رأي الجمهور، مع أنه خلاف الراجح، ممن يرى رأي الجمهور أن له أن يجلس بدون أن يصلي ركعتين، ما هو الدليل على أنه لا يجوز له ويحرم عليه إلا أن يكون على طهارة كاملة؟ طيب لا نأتي إلى مسألة تحية المسجد، شخص قد كان على طهارة وصلى تحية المسجد وجلس بعد العصر لدرس، أو بعد الفجر، أو بعد الشروق لدرس، أثناء الدرس انتقض وضوءه، بأي ناقض؟ طيب على قول الشيخ لا يجوز له البقاء في المسجد، أحدث أخرى يتوضى ويرجع، يخرج يتوضى ويرجع. طيب هو صلى الفجر وبقي في المسجد إلى أن طلعت الشمس، صلى الركعتين، أحدث، حصل منه حدث، ثم جاء الدرس الثاني مثلا، بقي للدرس، لابد يخرج ويتوضى على قول الشيخ. ما هو الدليل على ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الملائكة تستغفر لأحدكم ما دام في مصلى، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يؤذي فيه، ما لم يحدث فيه. إذا أحدث أو آذى انقطع استغفار الملائكة، ما قال يخرج ويتوضأ. فمن ادعى أنه يجب عليه أن يتوضأ إذا حصل ذلك منه فعليه الدليل. الصحابة رضي الله عنهم أهل الصفة أين كانوا ينامون؟ في المسجد. طيب ينام في المسجد، النوم مظنة الحدث ممكن أن يحدث الإنسان هو نائم. طيب لو ما كانوا يقومون في الليل ولا يستيقظون أثناء النوم بعد النوم الطويل العريض؟ الجواب بلى. ليش ما كانوا يخرجون؟ قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اخرجوا وتوضأوا. ابن عمر قال كنت عزبا وكنت أنام في المسجد، عند أن كان عزبا ينام في المسجد. الإنسان مع النوم قد يحصل منهم مثل هذا، يحصل منهم مثل هذا. ما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يخرجون ويتوضؤون. وهذا القول فيه من الصعوبة ما فيه، أنه يجب على الإنسان ولا يلبث، لا يجوز له اللبث في المسجد إلا أن يكون على طهارة كاملة. والحمد لله انتهى الباب، ويعني نقف عند الفصل الثاني. طيب يقول ما هو الضابط في معرفة أن الحائل يسير يعفى عنه وجزاكم الله خيرا؟ كل شيء جاء ذكره في الشرع وليس له تحديد ولا نستطيع أن نرجع لمعرفة تحديده وضبطه إلى لغة العرب، فالمرد فيه إلى العرف. وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف حددي، والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. البيت الأول للشيخ ابن عثيمين، والبيت الثاني لشيخه المؤلف الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله الجميع. فيرجع في هذا إلى العرف. طيب، هل يشترط في المسح على العمامة أن يكون المسح على جميعها أو جزء منها؟ يعني يستوي أن يمسح عليها، أما كونه سيمسح على كلها صعب، لكن يمسح بيديه كما مسح النبي صلى الله عليه وسلم على عمامته، وإن لم يصب المسح بعضها. طيب، يقول الرجاء إعادة مسألة عدم اشتراط استقرار الماء على العضو. يعني هذه المسألة كما سبق، إذا توضأ الإنسان وغسل يده أو أثناء الغسل الماء جرى على العضو وأصاب العضو كاملا وشعر الإنسان بجلده، الماء لامس الجلد، لكن بسبب دسومة أو نحو ذلك تفرق الماء على العضو ولم يستقر، لا يشترط أن يستقر الماء على العضو، يبقى الماء ملازما للعضو. وقد نقل الإمام النووي في المجموع الإجماع على هذا، على أنه لا يشترط استقرار الماء على العضو. طيب، هل إطالة الأظافر مانع لوصول الماء؟ أولا، معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت في إزالة الأظافر والشعر 40 يوما، ولا ينبغي الإنسان أن يطيل الأظافر، لأنها إذا طالت من الناس من يطول شعره سريعا قبل هذا، لكن الغالب أن الشعر يطول وربما يكون مجمع للأوساخ ونحو ذلك في هذا الوقت، ما يبقيه أكثر من هذا. إذا كان الظفر يطول سريعا ظافر اليدين أو القدمين يقصها الإنسان ويقلمها، ما يبقى تبقى طويلة تجتمع فيها الأوساخ. إن قال قائل أنا أنظفها وأعتني بها أعظم من غيري، نظيفة تماما بالذات من النساء، وبعض الشباب أحيانا قد يطيل يعني أصابع ظفر معين أو بعض الأظافر، طيب تشبه بالسباع. وكذلك أيضا هذا أمر يخالف مقصود الشرع، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا نساء النبي صلى الله عليه وسلم ولا نساء الصحابة يبقين الأظافر طويلة. مسألة الوضوء والغسل، إذا طال الظهر والماء وصل إلى ما تحت الظهر حصل المقصود، ومسألة إطالة الظهر شيء آخر، لكن كونه يمنع ما أعرف أنا أن الظهر إذا طال سيمنع من وصول الماء، لأن الإنسان إن أدخل يده في الماء دخل، والماء يدخل في الأماكن الضيقة واليسيرة. فعلى كل حال الظفر لو طال يعني شيئا ما، لأنه ما الفرق بين أن يطول ويكون مثلا 5 سنتي وبين أن يطول قليلا خلال 40؟ كلاهما سيكون هناك، يعني المكان الذي يغطي جزء من البشرة هذا مأذون به شرعا والثاني غير مأذون به، لكن من حيث الماء فإنه يصل إلى موضع الفرض وإن طال. يقول ما حكم إذا لبس الجوارب مثلا بعد العصر ثم جامع بعد العشاء وأراد أن يتوضأ قبل النوم، هل يمسح أو يخلع الجوربين ويغسل؟ هذا لابد أن يزيل الجوربين ويغسل إذا أراد أن يتوضأ ويصيب سنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ما هي عدد مرات المسح على الجبيرة؟ مرة واحدة يمسح على الجبيرة جبس أو غيرها، مرة واحدة. هل تكفي مرة واحدة؟ الجواب نعم. عدد مرات المسح على الخفين أيضا مرة واحدة، ما يثلث. المسح على العمامة والمسح على الرأس والمسح على الخفين ليس فيه تثليث، إنما يمسح مرة واحدة فقط. هل يوجد شكل معين في لبس العمامة حتى يمسح عليه؟ الأصل أن العمامة ما عم الرأس، وليس المقصود ما عم الرأس يعني ما تظهر شعره ولا جزء من الشعر، تعم أكثر الرأس. وكانت عمامة العرب كما ذكر ابن القيم رحمة الله عليه مكورة، وأحيانا تكون محنكة، يعني يكون لها ذؤابة، والذؤابة أحيانا قد توضع تحت الحنك، فلكن ليس التحنيك شرطا للمسح عليها لو لم تكن محنكة وإنما لها ذؤابة، ما يشترط للمسح عليها أن تكون كذلك. ألا الكوفية يعني لا الكوفية يشمل نزعها وردها، فما يحتاج إلى مسألها. ما صحة الأحاديث التي جاءت في المسعى الجبيرة؟ لا أعلم حديثا صحيحا في ذلك، ولكن جاء في الترمذي والشيخ الألباني يحسن أحاديث في المسعى على الجوربين، لكن العلماء ألحقوها بها لنفس العلة، بل يعني وجود العلة وأعظم، لأن العلة وجود المشقة في ذلك ونوع من التخفيف والتيسير على المكلف، المشقة في الجبيرة أعظم من ذلك. يقول: هل يكون المسح على الرأس في العمامة ذهاب وإياب مثل المسح على الرأس؟ لا، يكتفي بمسحة واحدة فقط، ما يحتاج أن يذهب ويرجع، بخلاف الشعر. ومن العلماء من قال كتعليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مسح على رأسه فأقبل بيديه وأدبر، أو أدبر بهما وأقبل، إما أن يبدأ بمقدم رأسه ثم يرجع إلى الأمام، أو يبدأ من القفاء ويقبل بهما ثم يدبر. قالوا: ليمسح أصول الشعر وظواهر الشعر وباطن الشعر، يعني يمسح الشعر من هذه الجهة ومن الجهة الثانية، من الجهتين. وقد مر بنا ما يتعلق بالمسح. إذا هو اغتسل بنية رفع الحدث الأكبر يكفيه، إذا تمضمض واستنشق يكفيه، وقد نقل من نقل من العلماء الإجماع على ذلك. وعائشة رضي الله عنها كما في سنن الترمذي قالت، والحديث يحسنه الشيخ الألباني أو يصححه، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل. طيب، الردة عن الإسلام أعاذنا الله وإياكم منها، آمين، هل هي موجبة للغسل أو الوضوء؟ يعني عند جمع من أهل العلم أنه يغتسل لأنه دخل في الإسلام من جديد، وهذه مبنية على حكم الاغتسال لدخول الإسلام. من أهل العلم من يرى الوجوب، من يرى الوجوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعض الداخلين في الإسلام بذلك، ومنهم من لا يرى الوجوب، قالوا: لأن جمع كبير دخل في الإسلام ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالاغتسال، وذلك أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم. ومنهم من يقول إنما أمروا بالاغتسال لأنهم لعله كان الواحد منهم على جنابه عند أن كان في حال الكفر، وربما يأتي وقت الصلاة ويتوضأ على جنابه سابقة، يحتاج إلى أن يؤمر بالاغتسال. كيف؟ يجب أن يتمضمض الشخص ويستنشق لهما للوضوء والاغتسال، علما بأن الجمهور على أن المضمضة والاستنشاق مستحبة فقط، لكن القول الراجح وجوب ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأت فمضمض. الحديث عند أبي داود هو حديث صحيح، والحديث الذي في الصحيحين: وليجعل في أنفه ماء ولينتثر، وذلك بأن يدخل الماء الذي يسمى الاستنشاق، والاستنثار إخراج الماء من الأنف، إخراج الماء من الأنف، ويكون بمساعدة اليد. حتى أن الإمام مالك يقول في الذي يدخل مثلا الماء في أنفه ثم ربما يحرك رأسه وينتثر بدون مساعدة اليد، قال: هذا ما يفعل هذا للحمار، هو الذي إذا دخل شيء في أنفه حرك رأسه وانتثر، لكن الإنسان يحتاج أن يساعد يعني باليد. وإدخال الماء استنشاق وإخراجه يعني استنثار. ولذلك قال يعني بعضهم: مررت ببقال يدق قرنفلا ومسكا وكافورا، فقلت له، يعني شم القرنفل والمسك والكافور فقال لي البقال: رد قرنفلي ومسكي وكافوري. فقلت له، يعني أنه كما أنه استنشقه نثره رده له، كيف يرده له؟ هو إنما يعني ينتفع بالمسك والطيب ونحو ذلك بالشم. فقال لي البقال: رد قرنفلي ومسكي وكافوري. فقلت له: تستطيع تكتبها؟ يستطيع شخص يكتبها؟ يعني هو ممكن يكتب مررت ببقال يذق قرنفلا ومسكا وكافورا فقلت له، ايش سيكتب بعدها؟ ما سيكتب الله قلت له، يعني استنشقه، ما سيستطيع الا استنشقه. فقال لي البقال رد قرنفلي ومسكي وكافوري، فقلت له، قال اي نذره يعني بانفه. انتهى الوقت. الى هنا وجزاكم الله خيرا، وما يحتاج اليه من الاسئله ويكون الحاجه له داعيه ومهمه، ان شاء الله نبدا به في الدرس القادم.